سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيي وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك والحمد لله رب العالمين. السعي بسق يجري به قدر السعي باسق يجري به قدر ذلل وكبر فإن الحق منتصر. السعي بسق يجري به قدر هلل وكبر فإن الحق منتصر. طهر ذنوبك، طهر ذنوبك في هذا المقام وقل طهر ذنوبك في هذا المقام وقل إن الحجيج لهذا الطهر قد نفر، طهر ذنوبك في هذا المقام وقل يا رب يا رب يا رب لبيك يا الله لبيك يا الله. طهر ذنوبك في هذا المقام وقل إن الحجيج لهذا الطهر قد نفر، أتعرف الوحي والتاريخ حين أتى خليل الله، أتعرف الوحي والتاريخ حين أتى خليل الله، أتعرف الوحي والتاريخ حين أتى خليل الله، بل شاقك الخبر، يا رب يا رب يا رب صفحا إن أتيت الباب، يا رب يا رب صفحا إن أتيت الباب، والآن أستجري لديك ثواب، يا رب يا رب يا رب صفحا إن أتيت الباب، والآن أستدعي لديك ثواب، وسعيت إلى رحاب بيتك محرما، وسعيت إلى رحاب بيتك محرما، وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحجيج أعانق الأحباب، بابا يا رب لبيك يا رب لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك يا الله، ودخلت ساحتك التي أعددتها. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين المخلصين. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين جنابا. وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحجيج أعانق الأحباب. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين المخلصين. ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين جنابا. هذا بكاء التائبين إذا دعوا، فجعل دعاءهم إليك مجابا. يا أمة الإسلام، أشرق مجدكم، فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا، وامضوا على دين الإله وشرعه، يفتح لنصرتكم به الأبواب. الصلاة والسلام عليك يا نعمة مهدى، يا رحمة مهدى، يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.